نعم، قال رحمه الله: فإن لم تنع عنه نشبت فيه منك بخاص إذا نشبت، فإن لم تنع عنه يعني العيب من شر من قبل، وأنت الآن لم تعرف بعيب. فإن لم تنع عنه من العيب والذنوب وتبتعد عنها نشبت فيها، وإذا نشبت فيها وعذرت فيها منك بخلاص إذا نشبت، تدنش ما تطهر منك حتى كانك قبل ذلك ما طهرت، يعني تدنس ما تطهر منك، يعني تدنس سمعتك، فسمعتك طاهرة، كانك وقع الذنب وفعلت الذنب تدنس تلك السمعة حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، حتى كأنك قبل ذلك ما عملت صالحا عند الناس، فتدنس تلك السمعة. ثم قال أنك تجعلك أسير وسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت. تجعلك أسير ذنبك في وثاق، يعني ما تجعلك أسير فقط، لا، أسير يعني شبه الذنب بالرجل الأسير، يعني في أسر محبوس، لا ليس محبوسا فقط، بل وهو محبوس موثق اليد والقدمين، مربوط اليد والقدمين، وهذا حال الذنب، يجعلك أسيرا وأنت أسير موثق الذنب. قال: وكيف لك الفكاك وقد أسرت، كيف تفك نفسك وأنت في الأسر، ما عندك أحد يفكك، فأنت مربوط بالذنب وأنت أسير. والمصنف رحمه الله والناظم رحمه الله يدعوك إلى مجانبة السيئات، لأنك ستعير بها، وإن عيرت بها حتى ولو كنت طاهرا تعمل صالحا وخيرا كثيرا، لكن الذنب السيء ينحي سمعتك ويؤثر على سيرتك، لذلك يجب على الشاب ويجب على كبير السن أيضا أن يكون أن يبتعد عن الذنوب خاصة وعامة الظاهر منها والمخفي، ونحسن العبد سريرته وظاهره. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.